عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه مد البصر. خلق كثيرون زاد عددهم على 120,000، كلهم خرجا يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ليحج مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أعظم حجة في تاريخ الإسلام. إنها حجة الوداع، إنها حجة الإسلام، إنها حجة البلاغ. في هذه الحجة خطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة عصماء، خطبة رائعة معدودة الكلمات، لكنها أفضل من كثير من البيانات، لكنها أفضل من كثير من البيانات التي ربما تستغرق ساعات وساعات. كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. خطبة عصماء رائعة، ما أحوج أمة الإسلام في هذه الأيام إلى العودة إلى معانيها والتأمل في فحواها والنظر إلى محتواها والعمل بما فيها من إجراءات وتنبيهات ونصائح وتوجيهات وأمور عظيمات من شأنها أن تصلح مجتمعات المسلمين في هذه الأيام على مستوى الأفراد والجماعات بإذن الله تبارك وتعالى. خطبة ما أحوج المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتاريخ المسلمين يكتب من جديد في هذه الأيام بإذن الله تبارك وتعالى، والأمر يحتاج إلى أن يكتب هذا التاريخ كتابة جديدة وفق شرع الله تبارك وتعالى، بعد أن حرمت أمة الإسلام لأزمان طويلة من التحاكم إلى شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ومن العيش تحت مظلة شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك نقول عباد الله، كان لابد لنا من هذه الوقفة مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها في أصحابه في حجة الوداع، نطوف حولها، نغوص في معانيها، نستخرج منها ما يعيننا بإذن الله تبارك وتعالى على أن نمضي مضيا متقدما سريعا مستقيما في هذه الأيام التي هي أيام فارقة في تاريخ أمتنا الإسلامية. خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة أرسى فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أنه لا كرامة لباطل أبدا، إنما الذي له الكرامة وله الدوام والاستقرار، إنما الذي له الفلاح والنجاح والريادة والسيادة والرفعة والتمكين، إنما هو شرع ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه، ولم تكن هذه الخطبة هي الخطبة الوحيدة في حجة الوداع، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أمته في كل مجمع في حجة الوداع. ومن ضمن هذه المجامع التي خطب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم موقف عرفة، نادى في الناس وقال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما كان يوم عرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله أي باطل كله. ثم قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأنتم تسألون عني. ثم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. كانت هذه خطبته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت هي خطبة الوداع، كانت هي خطبة الوداع التي ودع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام. كلمات قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، لكنها اخترقت وستخترق حجب الزمان والمكان لتكون منهاجا عمليا لكل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته خائفا عليها مرشدا لها. وهكذا عباد الله، ينبغي أن يخاف كل مسلم على كل مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه، وهذا الكلام ليس لأصحابه وفقط، بل لكل مسلم يعيش على ظهر الأرض في أي زمان وفي أي مكان. كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فما أحوج الناس إلى أن يأخذوا بهذه الكلمات، لأنها صدرت عن لسان من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحاول بعض الناس الأقزام في هذه الأيام أن ينحوها جانبا عن دنيا الناس وعن حياة الناس، ولكن هيهات هيهات، ما ينفع نبح الكلاب مع السحاب، ما ينفع نبح الكلاب، هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ أبدا والله. لذا نقول عباد الله، إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضعه لأمته تحتاج الأمة إلى أن تأخذ به لتكون على الصراط المستقيم ولتسير في الطريق المستقيم بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أول شيء نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة المسلم، وبين صلوات الله وسلامه عليه عظم شأن المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا أي يوم عرفة، في شهركم هذا أي شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا أي في البلد الحرام. حرمة المسلم عباد الله عظيمة جدا عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، هذا المعنى الذي لم يفقهه كثير من الناس في هذه الأيام، تراهم يتعدون على إخوانهم بالهمز باللمز، تراهم يتعدون على إخوانهم بالقتل وسبك الدماء، تراهم يتعدون على إخوانهم بهتك الأعراض، تراهم يتعدون على إخوانهم بأكل المال، وهلم جرا وهلم جرا قائمة طويلة من الانتهاكات في شأن من الانتهاكات بشأن حقوق المسلم، حقوق المسلم التي كفلها الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع شهده تاريخ الإسلام، في 120,000 من الصحابة الكرام الذين هم كانوا خير البشرية، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني التي لطالما هم حفظوها ولطالما نحن نضيعها في هذه الأيام. انظر إلى هذه التأكيدات من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أصحابه الكرام الذين كانوا يتسابقون والذين كانوا يجتهدون في تطبيق هذه الأمور التي سمعوها قبل ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام، تكرار للمعاني لأناس ما كانوا يضيعون هذه المعاني. فكيف نقول نحن عباد الله عن أنفسنا إننا والله حينما نقارن أنفسنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكأنما نريد أن نقارن الأرض بالسماء، لكأننا نريد أن نقارن الأرض بالسحاب. كيف فارق وبون شاسع بيننا وبينهم؟ وبالرغم من ذلك هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على هذه المعاني على أصحابه، فكيف بنا نحن عباد الله؟ نحن أشد احتياجا في أن نتمسك بهذه الأمور وأن نرعى حق هذه الأمور التي أكد عليها الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة المسلم عظيمة جدا عند الله جل وعلا. هذا ابن عباس رضي الله عنهما كان ينظر إلى الكعبة ويقول: إن الله عظمك وحرمك وشرفك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فما لأقوام في هذه الأيام لا يرعون لحقوق المسلم شيئا، لا يرعون لحقوق المسلم قدرا، لا يقيمون لحقوق المسلم قدرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإننا لنؤكد عباد الله، وإننا لنؤكد على هذا الأمر، أن المسلم لن ينال كرامته ولن ينال حريته ولن يعيش في أمن وأمان ولن يعيش محفوظ الكرامة آمن الجانب إلا في ظل شريعة الله تبارك وتعالى. أزمان طويلة مرت على بلاد المسلمين تحت حكم الطواغيت الذين هم كانوا أذيالا للغرب، يطبقون مناهج غربية على أمة الإسلام في المشارق والمغارب. فما استفادت أمة الإسلام إلا القهر والتعذيب والاضطهاد والظلم الذي حدث في بلاد كثيرة. وما حدث في تونس ليس منكم ببعيد، وما حدث في ليبيا ليس منكم ببعيد، وما حدث في بلادكم كذلك ليس منكم ببعيد، لتعلموا وليعلم الجميع ولنبلغها إلى الجميع الذين يعيشون على ظهر هذه الأرض أن كرامة الإنسان لن يصونها ولن يحفظها ولن يقدر شأنها إلا شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا أول المعاني عباد الله التي أكد عليها الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول حرمة المؤمن عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة وأكد وأرسى أنه لا كرامة لباطل، كل الباطل موضوع تحت قدميه صلوات الله وسلامه عليه، لا كرامة له، لا كرامة له لهذا الباطل. ومما هدمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة أول ما هدم شرك الجاهلية، شرك الجاهلية الذي يسوى فيه بين العبد وبين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هدم النبي صلى الله عليه وسلم شرك الجاهلية، وبين أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله، شعار الإسلام وعلم التوحيد، كلمة تخلع بها جميع الآلهة الباطلة، ونثبت بها استحقاق العبودية لإله واحد هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا يجوز لأحد من البشر أن يعبد غير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإن البشرية في هذه الأيام لتعج بالشرك والعياذ بالله، من الناس من يعبد بشرا، ومن الناس من يعبد حجرا، ومن الناس من يعبد شمسا وقمرا، ومن الناس حتى من يعبد فأرا في أمريكا التي يتشدقون بأنها أم الدنيا. في هذه الأيام من الناس فيها من يعبدون الفئران، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الفطر عباد الله، إن الفطر إن القلوب قد فطرت على الميل إلى إلهها وخالقها جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا توجهت القلوب إلى غير الله جل وعلا، إلى بشر، إلى حجر، إلى شجر، إلى شمس، إلى قمر، فإنها قد انحرفت عن وجهتها الصحيحة. وإن وجهة القلوب الصحيحة أن تسلم قيادها، أن تسلم قيادها وزمامها لشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكذلك مما هدمه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية، حكم الجاهلية مما هدمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آيات تبين وتؤكد وتقرر أن التحاكم لا ينبغي أن يكون إلا لشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله جل وعلا الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، وهو أعلم بما ينفعهم، وهو أعلم بما يرفع شأنهم ويكفل لهم أمنهم وأمانهم وعدلهم وحريتهم، لا يكون هذا إلا إذا تحاكم الناس إلى شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقد حان الوقت عباد الله ليقف الناس جميعا وليعلنوا كلمتهم أنهم لا يرضون إلا بشرع الله إماما وقائدا ليقودهم في دنيا الناس وفي حياة الناس بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا نقول عباد الله في هذه الكلمة التي تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بها وقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أول ما هدمه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، شرك الجاهلية. ومن شرك الجاهلية التحاكم إلى غير شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن على المسلم عباد الله أن يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة من حياته حتى يعيش في أمن وأمان وفي استقرار وطمأنينة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمع إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: حد واحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. البركة والأمن والأمان والعدل والاستقرار لا يكون إلا في ظل شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وقال صلى الله عليه وسلم: ودماء الجاهلية موضوعة، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، هذا كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه موضوع. وهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من أرحامه ليبطل دماء الجاهلية. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما سوى ذلك عباد الله، لا يجوز لمسلم أن يتعدى على أخيه المسلم بالقتل. جاء الشرع ليحفظ دماء المسلمين حتى لا يعمل القتل في أمة الإسلام فيحدث الفساد والشر. وبفضل الله تبارك وتعالى كانت أمة الإسلام أعظم أمة في تاريخ البشرية. قارن ما سفك من الدماء في تحت مظلة شريعة الله تبارك وتعالى في الوقت الذي كانت تطبق فيه الشريعة، في الأوقات التي طبقت فيها شريعة الله تبارك وتعالى، حالات عباد الله تعد على الأصابع. لكن انظر إلى الحروب العالمية التي حدثت، آلاف بل ملايين ماتوا من جراء هذه الحروب العالمية تحت أناس يتحاكمون إلى مناهج رجعية، إلى مناهج أرضية، وإلى مذاهب عصرية يسمونها. لا يكون الأمن والأمان وحفظ الكيان إلا تحت مظلة شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. عظم النبي صلى الله عليه وسلم وشدد صلوات الله وسلامه عليه على سفك دم المسلم بغير حق، وقال صلوات الله وسلامه عليه: لزوال الدنيا أهون على الله، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. تزول الدنيا، تخرب الدنيا بما فيها ومن فيها، ولا يقتل مسلم واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا عباد الله في أحوال هؤلاء الطغاة الذين طالما عذبوا أناسا وقتلوهم وشردوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربما يقتلون الأطفال، ربما يقتلون النساء، ربما يقتلون الشيوخ، ربما يقتلون الشباب الذين يموتون تحت وطأة التعذيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الغرب الكافر يعمل للواحد منهم 1000 حساب. تأملوا، فدت إسرائيل وجنديا واحدا ب1000 أسير فلسطيني تعظيما لشأن هذا الرجل عندهم. أما نحن كان حكامنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقتلون الشباب المسلم الذي يحافظ على الصلاة والذي يتمسك بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا عاملنا الغرب بما وصلنا إليه من هذا الانحطاط في تقدير حرمة المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا ما قتل غربي قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. شعب البوسنة كان يواجه حربا من الإبادة ومن التعذيب، كانوا يضعونهم في خلاطات الخرسانات، يعذبون المسلمين، يقتلونهم ويدفنونهم في مقابر جماعية. وهكذا كانوا يفعلون، هكذا كانوا يفعلون في فلسطين. ربما أتوا بالطفل الصغير يحرقونه، يشوونه، ثم يأمرون ويأمر والده أن يأكل من لحمه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وحكامنا ووالينا أدام الله وأدام الله والينا، ما أبقى لنا دنيا ولا دينا. يسلب، يستنكر، يندد، لكن لا أحد يغار على دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فأصبحت دماء المسلمين رخيصة، وأصبحت دماء المسلمين رخيصة. وهكذا عاملنا الغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لتعلموا عباد الله أن الذي يحفظ للإنسان كرامته، والذي يحقن الدماء، والذي يجعل المجتمع يعيش في أمن وأمان واستقرار، هو أن يسلم الناس زمام القيادة لشرع الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام كذلك وقال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. بدأ النبي صلى الله وسلم عليه كذلك بنفسه وبأرحامه، لأن الإسلام لا يعرف المجاملات، لأن الإسلام لا يعرف المحسوبيات. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر إلى هذه العظمة. وهكذا عمر بن الخطاب يقول لعمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عظمة وروعة ما عرفها تاريخ البشرية إلا في تاريخ الإسلام بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويبطل ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، ليبين صلى الله عليه وسلم أن الربا أمر مدمر وباطل، مكانه تحت الأقدام، لا أن يعظم وأن يصبح هذا الربا هو السبيل إلى التقدم الاقتصادي كما حاولوا أن يفهموا الناس فيما سبق من الأيام، وكما يحاول البعض في هذه الأيام أن يدندن حول أن الشريعة إذا ما طبقت سوف تلغى البنوك الربوية، سوف تلغى البنوك الربوية، وسوف يدمر الاقتصاد، وسوف يعيش الناس، سوف يعيش الناس كذلك في ضيق وهم وغم وضنك من العيش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نجزم والله أنه لو طبق نظام الاقتصاد الإسلامي في بلدنا بإذن الله جل وعلا لن تمر سنة إلا وقد تحسنت الأوضاع جدا بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا بد أن يكون عندك يقين بأن شرع الله تبارك وتعالى يكفل لك كل خير، فكل خير وكل أمن وكل أمان وكل غذاء ودواء وأمان لا يكون إلا في شرع الله. سبب السعادة في الدنيا والآخرة هو الالتزام بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإننا كذلك نوجه ونكرر ونؤكد على حرمة الربا عباد الله، حرمة الربا الذي ما يزال كثير من الناس يتعامل به. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر يحتاج إلى أن تحسن ظنك بربك جل جلاله وتقدست أسماؤه، لتعلم أن الله جل وعلا أرحم بك من رحمة الأم بولدها. تأتي عليك اختبارات وامتحانات وابتلاءات، تحتاج إلى قرض، تحتاج إلى تقيم مشروعا، تحتاج لتفعل شيئا، تضيق عليك الأمور، إلجأ إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. بدلا من أن تجرب بيوت الخلق، بدلا من أن تطرق أبواب الخلق، اطرق باب الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه، ارفع يديك إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ربما تمر عليك أوقات عصيبة ومحن شديدة، سوف تمر وتنتهي بإذن الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يضيع أولياءه، الله تبارك وتعالى لا يضيع أولياءه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يبتلي عبده لا ليعذبه إنما ليعافيه، الله جل وعلا يبتليك ليعافيك. فافقه هذه الكلمة واطرق باب ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه وتقرب إليه. الربا عباد الله مدمر مدمر مدمر بمعنى الكلمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين بمن نخاطب هذه الآية عباد الله؟ بمن نخاطب؟ من نخاطب بهذه الآية؟ من نخاطب بهذه الآية؟ المسلم المخاطب بهذه الآية، المسلم المخاطب بهذه الآية. فينبغي أن ينتبه، أمر من الملك الجليل جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، تأمل إلى كلمة ذروا، اتركوا بشدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الربا وقال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من أن يزني ب36 زنية. ربما عباد الله لا نعيش طويلا، فإن كنت تتعامل بالربا تأخذ أو تعطي، تشهد أو تكتب، فتب من الآن وارجع إلى ربك تبارك وتعالى، فالموت على شفا الأنفاس. وأبو هريرة يقول: لأن يأكل أحدكم ترابا خير له من أن يأكل حراما، لأن يأكل أحدكم ترابا خير له من أن يأكل حراما. هذا طرف عباد الله من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نواصل الحديث عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها في موقف عرفة في حجة الوداع. واصل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مؤكدا على حق المرأة، مؤكدا على تعظيم قدر المرأة عباد الله. المرأة التي لم تنل حقها ولم تنل كرامتها ولم يحفظ لها قدرها إلا في دين الإسلام بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. عند مشرك العرب كانت سلعة تباع وتشترى ويستمتع بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عند الصين، عند أهل الهند، عند اليهود، عند النصارى، المرأة لا قيمة لها، يتعاملون معها على أنها سلعة تباع وتشترى ويستمتع بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما في ظل شرع الله تبارك وتعالى فقد أتى الإسلام بما يحفظ للمرأة كرامتها، واشتركت المرأة مع الرجل في كثير من الأحكام، فكانت النساء شقائق الرجال في الأحكام بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وجاء الأمر من الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. بل سورة كاملة في كتاب الله تبارك وتعالى سميت بسورة النساء، سميت بسورة النساء، أعظم دليل على أن الإسلام قد حفظ للمرأة قدرها ومكانتها التي ضيعت في التي ضيعت عند أصحاب في الملل الباطلة. تأملوا عباد الله، الإسلام أتى ليحفظ للمرأة كرامتها، كذلك الإسلام حفظ للمرأة كرامتها، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى كذلك في حجة الوداع، يقول صلوات الله وسلامه عليه: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي بعهد الله من الإحسان إليهن والرفق بهن، واستحللتم فروجهن بكلمة الله بلا إله إلا الله أو بقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تأملوا عباد الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، أي ألا يدخلن في بيوتكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي ضربا غير شديد. وإن لكم عليهن وإن لهن عليكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإن لكم وإن لهن عليكم ولكم علي وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، صلوات الله وسلامه عليه. المرأة منها الأم والبنت والخالة والعمة والجدة، المرأة مربية ومعلمة، هي نصف المجتمع، وهي كذلك تلد النصف الآخر، دورها عظيم جدا في نهضة أمة الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. ولن يحفظ للمرأة كرامتها إلا في ظل تطبيق شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته خطبة الوداع بقوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وفي الوصاية بكتاب الله تبارك وتعالى الوصية كذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. البركة، كل البركة عباد الله، في اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. تخيل وتأمل في هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، منهج حياة، والله منهج حياة. يا ليت الناس في هذه الأيام يفقهون هذه الكلمات، يا ليت الليبراليين والعلمانيين يفقهون هذه الكلمات، يا ليت العالم كله يفقه هذه الكلمات: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج حدده النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الأمة جميعا أن الخير كل الخير، وأن السيادة كل السيادة، وأن الأمان كل الأمان، وأن الأمن كل الأمن، وأن التقدم كل التقدم، وأن الرقي كل الرقي، هو في الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقدم الصحابة الكرام وفتحوا البلاد وقلوب العباد لما أقاموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحت البلاد مشارقها ومغاربها بعدهم كذلك لما أقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وهذه فرصتنا عباد الله في هذه الأيام، هذه فرصتنا عباد الله في هذه الأيام لنعلي من شأن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلن للجميع أن مرجعيتنا الأساسية إنما هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ننطلق، بها نتحاكم، في ظلها نعيش بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمرنا به صلوات الله وسلامه عليه، فهل من مستجيب وهل من متعظ وهل من معتبر؟ فاعتبروا يا أولي الألباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نشهد كذلك بأبي هو وأمي، بل كل ما في الكون، بل كل ذرات الكون، البحر والجو الطير، يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة، قد أدى الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فأين نحن عباد الله من اتباع سنته والسير على منهجه؟ وهذه هي الإجابة العملية، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسير على منهاجه وأن نسير في طريقه صلوات الله وسلامه عليه. هذا عباد الله مختصر لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، منهج حياة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة في حجة الوداع. ما أحوج الناس في هذه الأيام للأخذ به ليعيشوا حياة الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كان هذا الكلام عباد الله في يوم عرفة، ويوم عرفة عباد الله من أعظم أيام العام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. إلى عرفات الله في كل، يا كل مسلم عليك سلام الله في عرفات. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الحشر، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأكرم، وأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأكرم. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أو أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن يوم عرفة: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. بل يوم عرفة عباد الله هو عيد لأهل الموقف، هو عيد لحجاج بيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يوم عرفة عباد الله هو يوم إكمال النعمة، هو يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على أمة الإسلام. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت وأتممت ورضيت كلمات رائعة عباد الله توحي للعبد في قلبه بأن يستقيم على دين الله تبارك وتعالى، بأن يعتز بهذا الإسلام، بأن يبذل نفسه ووقته وجهده وماله في سبيل الله